قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قول اصل كل حاجه حرام، كذا حرام وكذا حرام وكذا حرام، مين قال لك كده؟ ده المتبرجه اللي انت بتشوفها في الشارع ده، هو ده كل الموضوع، هو ده كل الموضوع، كل شيء في حياتها التبرج اللي انت شايفه ده. اما الصالحه الملتزمه ففي البيت اجمل من المتبرجه اللي في الشارع دي، واكرم والذ واطيب. المتبرجه اللي انت شايفها في الشارع دي لما بتروح بتغسل وشها وما بتبقاش جميله كده، تقعد مع جوزها وتقول له ما انتش غريب. لكن لما تيجي تحط المساحيق تحطها للشارع، لما تيجي تشتري لبس المتبرجه بتقول يعني اشتري لبس غالي لواحد بس هيشوفه؟ هتشتري الغالي لان الناس هيشوفوه في الشارع. اما الصالحه فبتجيب الملابس لزوجها وبتلبس احسن لبس لزوجها، بل اكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. انت ما تعرفش عن المنتقبه حاجه. المنتقبه دي اجمل انسانه في الدنيا واطيب انسانه في الدنيا. بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. أنت خايفة تلبسي النقاب ليه؟ ده كل الحرب اللي أنت شايفاها دي المنتقبة صابرة عليها وثابتة وما بتتحركش وما بتزحزحش لأنها في جنة. لو هي جوه جنة وكل الناس قالوا لها يا وحشة، هتخرج من الجنة؟ مش هتخرج من الجنة. وأندر شيء في الدنيا كلها تسمعه إن واحدة منتقبة قلعت النقاب، مستحيل، لأنها شافت الجنة، لأنها وصلت للسعادة الحقيقية. أنت معرضة عن النقاب وعن الصلاة لأنك ما دقتيش، أنت معرض عن الصلاة الفجر في المسجد لأنك لا تعلم، بل أكثرهم لا يعلمون الحق.